طيب والموضوع للمثنى المذكر اللذان في حال ايش؟ تمام. مثنى مؤنث نعم وتكون معربة على الرجل. طيب جماعة الإناث عبد الرحمن اللاسي ثانية ولا طيب وما إعرابها على إيش؟ اللاء المبني على السكون اللائي. من فضلك اقلب الشريط مبيعاً.